طائري حلق في جو الفضاء. أيها الطائر ماذا أعجبك؟ يتمنى أن يرى لحن الصفاء. أيها الطائر ماذا أعجبك؟ ويرى لون الزهور البيض والحمر على كل بناء. يتمنى دائما في كل بيت، يتمنى أن يعود السيف بتارا على رأس البغاء. أيها الطائر ماذا أعجبك؟ صوتي المدحوح أم دمعي الذبيح؟ أيها الطائر ماذا أعجبك؟ صوتي المبحوح أم دمعي الذبيح؟ أم تراتيل مريض طالما سقطت منه الأمال كالكسيح؟ عاش في الدنيا ينادي سعده ويمني النفس باليوم الربيح، دائما يبكي ويبكي دائما، ضاع منه الحلم فانهار يصيح. أيها الطائر ماذا أعجبك؟ صوتي المبحوح أم دمعي الذبيح؟ أيها الطائر ماذا أعجبك؟ صوتي المبحوح أم دمعي الذبيح؟ أم تراتيل مريض طالما سقطت منه الأمال كالكسيح؟ آه من دنيا المآسي إن غدت في زمان البخل لا تروي الشحيح. آه من دنيا المآسي إن غدت في زمان البخل لا تروي الشحيح. أيها الطائر ماذا أطربك؟ شعري المقتول أم وزني القتيل؟ أيها الطائر ماذا أطربك؟ شعري المقتول أم وزني القتيل؟ لا أرى في القول ما يشفي ذا حجبت في اللحن آثار الخليل. أيها الطائر ماذا أطربك؟ شعري المقتول أم وزني القتيل؟ أيها الطائر ماذا أطربك؟ شعري المقتول أم وزني القتيل؟ لا أرى في القول ما يشفي ذا حجبت في اللحن آثار الخليل. وأرى روعته إن مزجت فيه أوزان جديد بالأصيل، وأرى روعته إن مزجت فيه أوزان جديد بالأصيل. أيها الطائر ماذا أعجبك؟